بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. الحديث والآثار الواردة في التغليظ أن يعبد الله تعالى أو أن يعبد الله تعالى عند قبر. فإذا كانت النصوص بهذه الصورة، فكيف إذا عبد غير الله؟ في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. في الصحيح أي في البخاري وفي مسلم عن عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نقل عن عائشة لأن عائشة ممنوعة من الصرف، وقصصت لكم قصة الممنوع من الصرف، فتجر وعلامة الجر الفتحة. عن عائشة أن أم سلمة، أم سلمة هي هند بنت أبي أمية المخزومي، هاجرت هي وزوجها أبو سلمة إلى الحبشة، وهجرة علية القوم من المنسبين إلى الحبشة دليل على أن الهجرة إلى الحبشة لم تكن فرارا من بطش قريش، لأن الأمر إذا كان كذلك لكان أولى الناس أن يقوموا بهذا هم العبيد والإماء. فالذين هاجروا إلى الحبشة كانوا من أولاد القبائل ومن أبناء سادات القوم، فهند بنت أبي أمية المخزومي هاجرت هي وزوجها إلى الحبشة، ثم عادت إلى المدينة وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفيت سنة 62 من الهجرة. أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة، الكنيسة هي معبد النصارى، معبد النصارى، والكنيسة تبنى في بلاد الكفر، أما في ديار الإسلام أو البلاد التي مصرها المسلمون، مصرها أي بناها المسلمون، أو البلاد التي فتحت بالقوة اللي هو بالعنوة، فلا يجوز أن تبنى في هذه المناطق الكنائس، لأن الكنائس لا يذكر فيها اسم الله وإنما يكفر فيها بالله، فلا ينبغي أن يعان الكفار على كفرهم، لا يعان الكفار على كفرهم. وبالتالي كل القوانين والشرائع التي تمكن الكفار من بناء معابدهم أو كنائسهم أو نحو من ذلك فكلها قوانين ما أنزل الله بها من سلطان. في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. يبقى الكنيسة دي لم تكن في أرض الإسلام، وإنما كانت في أرض الحبشة، الحبشة التي تسمى الآن بإثيوبيا، ما بين الحبشة والمدينة البحر. يعني أنت تطلع من المدينة تمشي في الصحراء إلى أن تصل إلى الساحل، تعبر البحر تجد نفسك فين؟ في إثيوبيا. والحقيقة إن أخطر دولة إفريقية تمثل رأس حربة في كبد الإسلام وأهله هي هذه الدولة اللي هي الحبشة. ولهذا كان اهتمام المسلمين الأول أن يفتحوا بلاد الحبشة، حاولوا ذلك مرارا. فذكرت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكنيسة التي رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، وما فيها من الصور. ولذلك ينبغي أن تنزه الأماكن التي يعبد فيها الله عن التصاوير وتعليقها. ما ينفعش في المساجد وزمام المساجد أن نعلق التصاوير، لا يجوز هذا شرعا. ما ينفعش مثلا إن احنا نيجي في المسجد ونعلق مثلا صور المشايخ، أو نيجي على الجدران ونعلق صور المشايخ، هذا لا يجوز شرعا. لماذا؟ لأن حيز المسجد يصلى فيه أيضا، فكأنه داخل في معنى المسجد. فالمسجد كل مكان يسجد فيه لله، فالمسجد اسم مكان، اسم مكان من سجدا، فكل مكان يسجد فيه لله عز وجل يسمى مسجدا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إزاي إن الأرض مسجد؟ إن أي مكان على وجه الأرض يجوز أن يكون صالحا. لماذا؟ للصلاة، أي للسجود والصلاة. إلا مكانين نص عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح: المقبرة والحمام. يبقى كل مكان يصح أن يكون مسجدا إلا المقبرة والحمام. الحمام هو المكان الذي يغتسل فيه الناس. يبقى المقبرة والحمام هذان المكانان لا يصلحان للسجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك. أولئك الضمير ده بيعود إلى ماذا؟ بيعود إلى هؤلاء القوم، إلى هؤلاء القوم اللي هم الجماعة الذين يسكنون في أرض الحبشة ومن كان على شاكلتهم. الناس دول إذا مات فيهم الرجل الصالح، إذا فيها معنى الزمن أي في الوقت الذي يموت فيه الرجل الصالح أو العبد الصالح، الشك هنا من الراوي، وهذه المسألة مسألة شك الرواة في بعض ألفاظ الأحاديث، هذه مسألة تحتاج إلى بحث حديثي رائع. لماذا يشك الرواة فيثبتون اللفظ وما يشكون فيه؟ هل المسألة ديت تكون طاعنة في ضبطهم، أم إن هذا دليل على ديانتهم؟ يعني شك الراوي دلالة على قلة ضبطه، أم هذا دلالة على ماذا؟ على ورعه وديانته. هذه المسألة تحتاج إلى بحث حديث لطيف، لعل أحد إخواني يصمد إلى ذلك البحث. من يستطيع أن يقوم بذلك؟ أنا بكذا طلبت بحث كم في ماذا؟ دوروا لي كذا. على فكرة الأخ محمود رزقه الله بماذا؟ بجارية اسمها عائشة، فنسأل الله تعالى أن يبارك له في عائشة وأن يبته نباتا حسنا. نعم الله يبارك فيك، عينة مؤقتة. طيب ده كلام جميل، تمام جميل. يبقى من يقوم بهذا البحث؟ هذا بحث لطيف وجيد. أجر كذا مثلا مسلم، ستجد هناك بعض الأحاديث التي شك فيها الرواة فيأتون باللفظ وغيره. يعني أحيانا يكون الشك في لفظ في الحديث، وأحيانا يكون الشك في راوي الحديث. يعني يقول لك مثلا عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة، شك الأعمش، يعني هل هذا الأمر دليل على قلة ضبط الأعمش أم هذا دليل على ديانة الأعمش؟ ما المسألة لا أستطيع أن أحكم. لا تحكم يا مولانا، احنا نجمع، لأن الإنسان عندما يبحث المسألة يبحث من أجل أن يتعلم. أنا جاهل بالفعل، أنا الآن أريد أن أتعلم. من يقوم بهذا البحث البسيط وننشره، ننشر عندنا في موقع البصير إن شاء الله. بسم الله. لا وما فيش إلا أنت يا شيخ محمود. أي أخوانا من يقوم بذلك؟ طيب ماشي، توكلنا على الله. أخونا عمرو بن شعيب سيقوم بذلك، ولما لا، واسمه عمرو بن شعيب يذكرنا بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فناسب أن يبحث هو هذه المسألة. توكلنا على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. يا سلام، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. كلمة وصوروا إما أن يكون المقصود بها رسموها أو نقشوها، والاثنين موجودين في كنائس النصارى. يعني كنائس النصارى تجد النقش باليد وتجد النقش بماذا؟ بالنحت. طبعا هذا كله في حكم الإسلام لا يجوز، وإن كان هذا في حكم الديمقراطية ودساتير العلمانية هذا إبداع وفن رفيع، وتكفل الدولة حرية الإبداع بكل أشكاله وأنواعه. لكن هذا في حكم الله عز وجل لا يجوز. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بنوا على قبره مسجدا. ولهذا قال أهل العلم: لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام. هذا منصوص الإمام أحمد في قوله: لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام، فأيهما طرأ على الآخر هدم. يعني ما ينبغيش الاثنين دول يجتمعوا مع بعضهما البعض. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصوروا فيه. صوروا فيه أي صوروا في المسجد تلك الصور. لماذا؟ ليقتدوا بأصحابها، فيكون ذلك أنهض للعبادة وأقوم للديانة. سبحان الله، يبقى هم يصنعون ذلك من باب ماذا؟ من باب التقرب إلى الله عز وجل. يبقى جماعة النصارى لما بيصوروا من التصوير ويحطوا التماثيل في الكنائس لا يفعلون ذلك أن هذا حرام. طب يعملوا الكلام ده إن ده قرب إلى مين؟ إلى الله. لأن هذه التماثيل يقول لك مثلا الشهيد العظيم مارجرجس مثلا، أو كنيسة الملاك، الملاك ده يعني جبرائيل، أو كنيسة العذراء. فيصوروا صورة مريم أو صورة المسيح أو صورة جبريل أو صورة الملائكة قاتلهم الله. فهذه التصاوير تجعلهم أكثر اجتهادا في هذه العبادة التي يظنونها عبادة، وإنما هي أمور ما أذن الله تعالى بها. يبقى لا يجوز للإنسان إن هو يتصور أشياء يظنها إن هي صحيحة ثم بمقتضاها يكون الفعل، ولكن لابد أن تسأل هل هذا الأمر موافق للشرع أم لا. لا تحاول أن تقيس الأمور برأسك، فإن أول من قاس إبليس، أول من قاس إبليس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله. نسأل الله تعالى العافية. فهؤلاء الكلام من هذه الفقرة كلام شيخ الإسلام ابن القيم، نقله عن شيخه ابن تيمية عليهما رحمة الله، وهو موجود في كتاب إغاثة اللهفان. فهؤلاء الجماعة دول جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور أي تعظيم القبور وأهلها، وفتنة التماثيل. نسأل الله تعالى العافية. قال ابن عبد الوهاب: ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه لهما، أي في البخاري ومسلم. عنها، لأن الحديث الفائت عن من؟ عن عائشة رضي الله تعالى عنها. يبقى لهما في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حل به الموت، يعني في النزع الأخير من الموت، يعني يفيق ويغيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفيق ويغيب، فإذا غاب يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. يعني كان عارف إن ده سياقة الموت، النزع الأخير. طب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفوق من سكرة الموت، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سياقة الموت أو في النزع الأخير، طفق أي جعل، طفق يطرح خميصة. الخميصة اللي هو الثوب المعلم، والمقصود بالثوب المعلم أي المخطط، الثوب المعلم اللي هو الايه المخطط. عارفين يا اخوانا لما يكون فيه هناك ثوب يبقى فيه سير ابيض وسير اسود مثلا، ها، الحلة السيراء عبارة عن سير ابيض او سير احمر او سير اسود او سير ازرق، هذا هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على وجهه خميصة اي ثوب معلم، فكان إذا نزل به الموت، يعني وكان يعني يغم عليه بالموت، يطرح هذا الثوب على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، إذا ضاق بها ذرعا كشفها، نحاها وأبعدها. فقال صلى الله عليه وسلم وهو كذلك: ما بين سكرة الموت وصحوته، ما بين الاثنين بقى، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى. يا إلهي، آخر حاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين الحياة والموت بيطلع في الروح بيقول: لعنة الله على اليهود والنصارى. سبحان الله، أعجب. آخر حاجة النبي يقول الكلام ده، وإحنا في المادة الثالثة في الدستور نقول المخالفة الخطيرة التي لا يمكن لإنسان أن يتصورها. نقول إيه في المخالفة ديت؟ هقول لكم المخالفة دي بعد أذان العشاء. فانظروا أيها الأحباب إلى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بلحظات: لعنة الله على اليهود والنصارى. يقول ذلك ونحن في دستورنا العظيم في المادة الثالثة نقول: مبادئ شرائع المصريين من اليهود واليهود من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي لتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية. فانظروا أي أمر أسوأ: أن يلعن النبي صلى الله عليه وسلم قوما ثم نحن نعظم حالهم ونجعل لهم تشريعا يحترم وينص عليه في دستور يزعم أنه دستور إسلامي. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يحذر ما صنعوا. جملة من أول يحذر ما صنعوا، الكلام ده ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشعر من الكلام تغاير ولا في نسق واحد؟ تغاير. يبقى كلام طالما هو تغاير إذا ليس هذا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام من؟ كلام عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا يسمى في علم الحديث بماذا؟ بالإدراج. هذا يسمى في علم الحديث بالإدراج. الإدراج أن يدرج راوي الخبر جملة أو كلاما لبيان بعض ما ذكر في النص. فقالت عائشة: يحذر ما صنعوا. هذا الإدراج هنا في معنى التعليل، في معنى التعليل، يعني لماذا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم ولعنهم الله؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فعشان خاطر كده كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا أن نصنع صنيعهم. وكلمة ما بمعنى الذي، ما بمعنى الذي، والجملة الموصولية يمكن أن تكون بمعنى واحد: يحذر ما صنعوا، أي يحذر صنيعهم، يحذر صنيعهم. ولولا ذلك، لولا هذا التحذير أبرز قبره، أي جعلوا قبره في البقيع، جعلوا قبره في البقيع. ليس المقصود أن جعلوا له ضريحا، لأن بعض القبوريين يقولون ذلك وهذا خطأ، وإنما المقصود لجعلوا قبره في ماذا؟ في البقيع. غير أنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ مسجدا، ولذلك كما قلت لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام. ولذلك أجمع أهل العلم على حرمة الصلاة في المساجد التي بها قبور. وما ذكر عن الأحناف أنهم يكرهون هذه الصلاة، فإن هذه الكراهة تحمل على معنى التحريم، تحمل الكراهة هنا على معنى التحريم. ومسألة إن احنا نفرق إذا كان القبر في صدر المسجد أو في جانب المسجد، فهذه التفرقة ليس عليها دليل أبدا. فطالما أن المسجد به قبر في أي مكان فإن الصلاة فيه لا تجوز. وبعض أهل العلم فرق بين قصد الصلاة من أجل القبر وبين الصلاة من أجل الصلاة. يعني واحد بيصلي في المسجد من أجل الصلاة، قالوا فصلاته هنا جائزة مع الكراهة. أما من قصد الصلاة من أجل القبر فصلاته باطلة، باطلة، فصلاته باطلة. وهذا تفريق جيد. ولمسلم عن جندب، جندب اللي هو ابن عبد الله البجلي، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. لما نقول قبل أن يموت بخمس، يبقى خمس أيام ولا خمس ليالي؟ يا سلام، طب أنت بقيت أستاذ كبير. قبل أن يموت بخمس، أي بخمس ليالي. لماذا؟ أيوة، مخالفة العدد للمعدود. فهنا أتى بالتذكير دلالة على أن الإيه المعدود مؤنثا. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس أي بخمس ليالي وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. جندب بن عبد الله بيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، ده رواية توثيقية، لما يقول لك سمعته قبل أن يموت بخمس كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كذا، أو أقبل علينا ولحيته تنطف من وضوئه مثلا، وأقبل علي، هذه كلها توثيقات للمادة المروية. وهو يقول حاله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الخلة درجة عظيمة من درجات المحبة، درجة عظيمة من درجات المحبة، وكأن المقصود أن قلبي امتلأ بمحبة الله عز وجل، فلم يتسع هذا القلب لمحبة أحد، يعني غلبتني أو غلبني حب الله عز وجل، فليس في قلبي مكان لحب أحد من الخلق. ولذلك قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا الخبر فيه إثبات خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لأنه لم يذكر في هذا المقام إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فهذا دليل على مكانة أبي بكر وأنه أولى الناس بالأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين، هذا النص فيه رد على الرافضة الزنادقة الذين يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعلون من طعن الصحابة دينا يدينون به الله عز وجل، والله تعالى بريء منهم ومن دينهم. الأمر الثالث أن محبة أبي بكر رضي الله تعالى عنه من الإيمان، فمن أحب أبا بكر فهو مؤمن، ومن طعن في أبي بكر فهو منافق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ليس المقصود بها مجرد التنبيه، وإنما هو التحفيز والحث، إذا تنبيه وحث وتحفيز، كأن الإنسان لابد أن يتهيأ لما سيأتي بعد ألا يبقى فيه هناك كلام مهم سيأتي بعد ألا. وإن من كان قبلكم اللي هم من اليهود والنصارى لأنهم أهل كتاب، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون، الاتخاذ هنا يتضمن معنى العبادة، الاتخاذ يتضمن معنى العبادة، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. المقصود بالعبادة هنا التعظيم، أي كانوا يعظمون قبور أنبيائهم، يعظمون قبور أنبيائهم. ولذلك أجمع السلف على حرمة شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ حتى لا يكون هذا صورة من صور تعظيم قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، تشد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تشد الرحال إلى ماذا؟ إلى القبر. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن شد الرحال إلى القبر بدعة، ولم يكن ذلك من هدي السلف، لم يكن ذلك من هدي السلف. ولكن الناس اللي بيروح يحج أو يعمل عمرة يقول لك إيه، اقرأ للفتحة عند قبر الحبيب. الرجل في دماغه أن الحج والعمرة هو إيه؟ زيارة القبر. ولذلك يقول لك من حج فلم يزرني فقد جفاني، من حج ولم يزرني لم تقبل له حج ولا عمرة. يا سلام، يبقى الحج والعمرة هي ماذا؟ هو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا الناس بتسألني تقول لي يا شيخ احنا اعتمرنا أو حجينا بس ما زرناش قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الوقت اللي كنا موجودين فيه كان وقت قليل، وكان هذا الوقت هو المخصص للنساء، فما عرفناش، والرحلة مشت ومشينا. العمرة أو الحج ده صحيح ولا لا يصح؟ سبحان الله. فجعلوا من أركان الحج والعمرة ماذا؟ زيارة القبر، وليس ذلك الأمر بصحيح، ليس ذلك الأمر بصحيح. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. فإذا كنا قد نهينا أن نعظم قبور الأنبياء أو قبور الصالحين، فكيف يكون الحمل، كيف يكون الحال بمن يعظم ويقدس ويعبد هؤلاء البشر من دون الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هناك فرع فقهي في هذه المسألة ذكره بعض الحنابلة، وأذكره هنا لأنه ربما يستفاد به. قالوا: المسجد الذي بين القبور إذا لم يبنى من أجل الصلوات، يعني مسجد بين القبور ومش من أجل الصلوات، هل يجوز أن تصلى فيه الجنازة؟ قالوا: يجوز أن تصلى فيه الجنازة. يبقى جعلوا المسجد الذي في القبور من أجل ماذا؟ من أجل الجنازة. ليس المقصود بذلك أن نجعل فيه قبرا، ولكن القبور ليست في المسجد، وإنما حول المسجد، حول المسجد لا داخل في المسجد. فإذا وجد مسجد في القبور يجوز أن تصلى فيه الجنازة، لا ضير في ذلك ولا تثريب. ثم إنه لعنة، الكلام ده بقى كلام من ابن القيم. ثم إنه لعنة، وهو في السياق من فعله، من فعله، من فعله، أي من ماذا؟ من اتخذ القبور مساجد. والصلاة عندها من ذلك، والصلاة عند هذه القبور من ذلك، سدا للذريعة. يعني افترضنا مثلا يا اخوانا فيه مسجد يسمى مسجد أبو سائية مثلا. أبو سائية ده كان راجل بيحرك السائية برمش العين، يعني السائية تتحرك كده برمش عينه. فلما الرجل ده مات اعتقدوا ان الرجل ده راجل سر باتع، فعملوا له قبر ومقام وضريح، وعملوا له مسجد، وبعدين بعد ذلك اشتالوا الضريح من هذا المكان. الاولى الا نصلي في هذا المسجد، سدا للذريعة. طب لو الضريح موجود بالفعل في هذا المسجد لا نصلي في هذا المسجد. وهنا ملحوظة غاية في الأهمية، لا يجوز أن نتصور مقاصد للنصوص لم يأذن بها الله، لا يجوز أن نتصور مقاصد للنصوص لم يأذن بها الله. الناس في بعض الناس لا سيما في هذه الأزمان بدأوا أن هم يفحروا في كتب الشاطبي، والشاطبي عليه رحمة الله كان بيهتم بالمقاصد، فوقعوا على هذا الكنز الثمين، مسألة ماذا؟ المقاصد. فلما أكثروا من قراءة الشاطبي ومن بعده قراءة الفقهاء الأندلسيين تأثروا فيما يسمى بنظرية المقاصد. ده كلام جميل. المقاصد أن تقف على المقاصد الكلية من وراء النص، ولكن هذه المسألة تحتاج إلى ضبط كبير، تحتاج إلى ضبط كبير، وإلا كان نوعا من الخبط. فمثلا في هذا الباب الذي نحن فيه يقولون بأن النهي، يعني نهي القبر في المسجد أو المسجد على القبر أيهما طار على الثاني، معلول بمقصد، وهو ألا يتنجس القبر من صديد الميت. طب إيه دخل دي في دي؟ مقصود عجيب جدا. يقول لك إن المقصود ليه الشرع نهى عن بناء المسجد فوق القبر أو جعل القبر في المسجد؟ المقصود من ذلك حتى لا يتنجس المسجد بصديد الموت. لو احنا ربطنا النهي بهذا المقصود، ها ايه اللي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك ان لو ميت عظم ودفناه في مسجد لا بأس في ذلك. ليه؟ لان المقصود قد انتفى. اذا هما بيتصوروا مقاصد، وبعدين المقاصد دي تتطور عندهم الى علل، وبعدين بعد كده يربطوا الاحكام بالعلل، وبعدين بعد ذلك يسقطوا الشريعة. بهذه الصورة يا إخوتي ربما لا تجدوا شرعا لله تعالى قائما. كل حاجة هنربطها بماذا؟ بماذا؟ بمقصود. ليه كان النهي عن التماثيل؟ يقول لك كان ذلك في بداية الأمر حتى لا يعبد الناس غير الله. فطالما دوى العلة، أبو الهياج الأسدي قال له علي يا أبا الهياج، أبو الهياج ده كان قائد الشرط، كان وزير الداخلية في زمن علي بن أبي طالب قائد الشرط، فقال له علي رضي الله تعالى عنه ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله؟ قال وما هو؟ قال لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة، وفي لفظ ولا تمثالا، إلا طمص أو إلا كسرته، على خلاف اللفظين. يقول لك ايه؟ ان الكلام ده كان في اول الامر، كان الناس لسه حدثاء عهد باسلام، فكان لسه الدين في قلبهم ضعيف، فلذلك كان النهي عن التصاوير والتماثيل. اما الان استقر الاسلام وعظمت الديانة، وبالتالي ليس هناك ضير في ذلك الامر يا رب العالمين. احد يعني عليه رحمة الله، مش هقول اسمه، يعني هذا الرجل كان اكبر مسؤول في اتجاه اسلامي معين، كلام ده في الثمانينات، زرته في مكتبي في القاهرة، فاذا هو مليء بالتماثيل والتصاوير، بالتماثيل والتصاوير، صورة حصان قدامه وواحد راكب الحصان وشايل لا اذكر بقى سيف ولا عصايا ولا نبوت، مش فاكر ايه اللي كان شايله، والتصاوير. طب احنا بنقول جماعة المسؤولين بيبقى صورة الرئيس وراه، وجزا الله خيرا بقى الرئيس محمد المرسي حفظه الله يعني منع مسألة التصاوير من الحاجات دي، لكن دول ايه العذر؟ بقولك هذا رجل اكبر مسؤول في ذلك الوقت عن اتجاه اسلام، مكتب مليء بالتماثيل وبالتصاوير. عندما تسأل الرجل يقول ليس في ذلك ضير، لأن النهي كان في أول الأمر، الناس لسه داخل إسلام جديد، وبعدين لسه قلوبهم ضعيفة، فناسب أن هم يخاطبوا بهذا الخطاب. أما دلوقتي الحمد لله قلوبنا مطمئنة بالإيمان، والإسلام داخل قلوبنا، ولا يتصور أن نقع في الشرك. يا إلهي انظر إلى قول خليل إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا إلهي، إذا الخليل إبراهيم يدعو ربه عز وجل أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، ونحن نقول نحن قد امتلأت قلوبنا بالإسلام واستقرت الديانة في قلوبنا، نسأل الله تعالى الثبات. فالمقصود يا إخواني لا يجوز أن نربط النصوص الشرعية بمقاصد ثم علل، وإلا سنفرغ النصوص من مضامينها، يبقى خلاص كل واحد ممكن يتصور علة من العلم، يتصور علة من العلم، وبالتالي مشكلة عظيمة جدا. ممكن نقول مثلا نفس المنطق، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال صح، كان ذلك في بداية الأمر، كان الرجال هم الذين يركبون الخيل ويقاتلون فيقتلون ويقتلون ويجرحون ويقطعون ويأسرون ويؤسرون. من اللي قاعد في الخيام؟ الحريم. فالمرأة لا تقاتل ولا ولا ولا، من اللي بيعرى وبيجر وبيشتغل؟ هما مين؟ الرجال. فناسب بالفعل للرجل مثل حظ الأنثيين. أما اليوم المرأة شقائق الرجال، دلوقتي المرأة كابتن في الطيارة، والمرأة بتشتغل سواقة وظابطة في الجيش وظابطة في الشرطة. أحد الإخوة كان واقف على بوابة في معسكر، فجت بقى العربية بتاعت القيادة، وقف بقى سام سلاحهم ومنشف نفسه كده، اتلاقى من اللي نازل؟ واحدة نسر وثلاث دبابيك. اتكسف جدا، هو أخ اتكسف ان واحدة ست هي اللي نازلة، ماذا يصنع؟ المقصود يعني خلاص، يبقى معنى ده اللي بقى، يبقى الآية دي نعمل فيها ايه؟ نعمل ايه في هذه الآية؟ لو احنا قلنا الحكم ده مرتبط بعلة، وهي أن الرجال هم الذين يقاتلون والذين يتعبون وهم وهم وهم، والآن تغيرت المسائل، إذن الحكم ده له وجود دلوقتي؟ بالعلة دي ليس له وجود. الله، تنفس كلام المجرمين العلمانيين الذين يحادون الله ورسوله، الذين جعلوا الأحكام عبارة عن مرحلة تاريخية. الأحكام الشرعية والنصوص الشرعية عبارة عن نصوص ثقافية. يعني ايه كلمة ثقافية؟ مرتبطة بثقافة العصر. العصر كان بيركبوا الحمير والبغال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، هو ده العصر بتاعه، هو ده العصر، عصر النبوت والسيف والرمح. أما دلوقت ما ينفعش العصر نخاطب بالعصر بتاعنا ده بهذه النصوص، نصوص ثقافية، نصوص تراثية. ايه المشكلة اللي وقعت في دماغ العلمانيين؟ نفس المشكلة اللي وقعت في دماغ بعض المتشرعين، انهم جعلوا النصوص مرتبطة بمقاصد توهموها، بمقاصد توهموها، فرتبوا على ذلك تصورات فاسدة، فوقعوا فيما وقعوا فيه الآن، لدرجة ان بعض المتشرعين، بعض المتشرعين في هذه الأزمان قال، وقال ذلك في ملأ من إخوان المشايخ، أما آن لنا أن نعيد النظر في بعض الفتاوى الفقهية. مثل ماذا؟ مثل مشاركة المرأة في الأعمال السياسية وتولي المناصب والقروض الربوية. لابد أن احنا نعيد النظر في مثل هذه المسائل الفقهية من جديد. لماذا؟ بسبب هذا المدخل. فلا ينبغي أن نربط النصوص بمقاصد موهومة، ونظن أن هذا من باب السياسة الشرعية أو من باب تحقيق المقاصد الشرعية، ونقول هذا علم دقيق. أقول لك إيه؟ ده علم دقيق لا يقف عليه إلا الأفراد، ولا يفهم إلا الجهابذة الكبار. والله لا نريد هذا العلم إلا إذا كان علما منضبطا كما كان عليه المتقدمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وهو في السياق، كلمة السياق يعني إيه؟ يعني في سياقة الموت، يعني في النزع الأخير من الموت. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لعن وهو في السياق من فعله، أي جعل القبور مساجد، أو جعل في المساجد قبورا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وهو في السياق ثم إنه لعنة وهو في السياق من فعله. والصلاة عندها، والصلاة عندها من ذلك، والصلاة عندها من ذلك، الصلاة عندها أي عند هذه القبور من ذلك. لا يجوز الصلاة عند القبور أو على القبور أو في القبور، لا عندها ولا فيها ولا عليها. هيقول لك لما قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود في المسجد، الجواب لم يكن ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ذلك في عهد الوليد ابن عبد الملك، وكان أميره على المدينة عمر ابن عبد العزيز، فجعل حائطا مائلا عاليا يفصل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد، يفصل تماما عن المسجد. وأما ما يروى ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة فهذا تصحيف في الخبر، والثابت في الصحيح ما بين بيتي ومنبري، لأنه لو قال ما بين قبري ما اختلف الصحابة في الموضع الذي يدفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القبر هو مكان الدفن. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما مات تنازع الصحابة في أي مكان يدفنونه عليه الصلاة والسلام، يدفنوا فين؟ أيدفنونه في المسجد أم يجعلون له مكانا آخر أم في البقيع؟ تنازعوا حتى أخبرهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن الأنبياء يقبرون حيث ماتوا، فكان قول أبي بكر هو القول الذي قطع به هذا الخلاف. والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، حتى لو فيش مسجد لا يجوز الصلاة عند القبر أو بجانب القبر أو في القبر. وهو معنى قولها خشى أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنه لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. وهو كما هو معلوم أن بعض الصحابة كان يجعل في بيته مكان للصلاة، وهذا المكان كان يسمى ماذا؟ بالمسجد. بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا الحديث في البخاري ومسلم من حديث جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى بذلك كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان. ولأحمد بسند جيد، وهذا آخر ما سنتكلم به إن شاء الله، ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا. كلمة مرفوعا يعني ايه؟ مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما أسند الى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى المرفوع، وما أسند الى الصحابي يسمى الموقوف، والى التابعي يسمى المقطوع. إن من شرار الناس، من شرار الناس، من هنا زائدة، من هنا زائدة، زائدة في المعنى، والمقصود إن شرار الناس، إن شرار الناس، من تدركهم الساعة، الساعة المقصود بها مقدمات الساعة، وذلك كخروج الدابة أو طلوع الشمس من مغربها. فخروج الدابة تسم الناس، تسم الناس أي تجعل على الناس علامات مؤمن أو كافر، وخروج الشمس من المغرب هاتان علامتان تدلان على نزول الساعة أو حلول الساعة، فسميت هذه العلامات بماذا؟ بالساعة. إن من شرار الناس أي إن شرار الناس، من هنا زائدة. ليه يا إخواني؟ اللي يتتبع نصوص آخر الزمان يجد أنه في آخر الزمان تنقض الكعبة حجرا حجرا، خلاص ما عادش يبقى في كعبة، ويرفع القرآن، ويرفع القرآن ما عادش قرآن على وجه الأرض، وتأتي ريح طيبة تقبض كل نفس مؤمنة، كل نفس مؤمنة حتى بتقول لا إله إلا الله تموت، يبقى خلاص ما عادش على وجه الأرض نفس مؤمنة، ولا في قرآن ولا في كعب ولا في صلاة، يبقى لا توحيد ولا صلاة ولا كعب ولا قرآن ولا ذكر ولا ما عادش في إسلام خالص. في هذا الوقت بقى الأمور تعود، الأمور إلى أسوأ حالها، يتسافد الناس في الطرقات كما تتسافد الحمير، حتى إن الرجل ليضجع المرأة في قارعة الطريق فيتمايل الناس ينظرون ويضحكون، خلاص خلاص ما هو ما فيش دين، لا قرآن ولا كعبة ولا إيمان ولا توحيد ولا أي حاجة بقى، خلاص حتى ما فيش حد يأمر معروف ولا ينهى عن منكر، لأن كل من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان قبضته هذه الريح الطيب. الناس دول شرار الناس عند الله يوم القيامة، دول أشر الناس، وزيهم من قال رسول الله والذين يتخذون القبور مساجد، والذين يتخذون القبور مساجد. نسأل الله تعالى العافية، ونسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.